أنت دمع أمان لهذه الأذن أن تسمع أمان لهذه العين أن تدمع أمان لهذه الأذن أن تسمع أمان لهذه العين أن تدمع أمان لهذه الأذن أن تسمع أمانا لهذه العين أن تدمع أمانا لهذه الأذن أن تسمع أمانا لهذا القلب أن يخشع أمانا لهذه الأذن أن تسمع سنرتحل يرافق سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحل يرافق سيرنا العمل فإما روضة تزهو وإما القبر يشتعل هل هي تساج مست للبعاد أم كنت في رقاد وغفلة الأوصال هل هي تساج مست للبعاد أم كنت في رقاد وغفلة الأوصال أمان لهذه الأذن أم تسمع أمان لهذه العين أن تدمع أمان لهذه الأذن أن تسمع أمان لهذا القلب أن يخشع لهذه النفس أن تشبع